بسم الله الرحمن الرحيم. موقف حدث اليوم في صلاة العصر ذكرني بقول ربي عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. أدركت حينها لماذا قال الله عز وجل هذا القول سبحانه وتعالى. دخلت صلاة الجماعة في المسجد وقت العصر وصفي وقفت، فجاء وقوفي بين رجلين شعرت أنهما يؤديان تلك الصلاة بقلوبهما. لا بأجسادهما، فاقشعر بدني ذلك واستأنست كثيرا بقربي منهما. واستمر الحال كذلك حتى نهاية الصلاة، فنظرت إليهما فإذا هما رجلان في غاية البساطة ورقة الحال، يبدو عليهما الإرهاق الشديد، يقتربان من العقد السابع من عمرهما، ثيابهما لا تكاد تسترهما، قد غبر التراب والتعب وجهيهما، وكأنهما قدما من عمل شاق. ولدهشتي الشديدة وجدتهما ولا يكاد أحد منهما يشعر بأحد من حوله إلا بذكرهما الله عز وجل. اقتربت وسلمت عليهما فسلما علي وهما لا يزالا يذكران الله عز وجل. أو هذا شعرت؟ لم يشعر بوجودي أبدا. أحسست ساعتها بضآلة شديدة واستصغرت نفسي واحتقرت صلاتي إلى جانب صلاتهما، وشعرت أني لا أستحق أبدا نعمة ربي، وأني أنا المنقطع المحروم. وتمنيت لو سألتهما الدعاء ولكني لم أفعل. انصرف بعد ذلك بقليل وأنا أغبطهما وأرجو لو ألتقي بهما ثانية فلا أدعهما يفارقاني. حينئذ حزنت، ولكني أدركت بقلبي سر كلام ربي: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم. وعلمت أن كلام ربي يحتاج كثيرا لأن تشعر به، لا فقط أن تفهمه، فهدأت نفسي لذلك.